لسه فيها دي يا عم الشيخ. الله لسه فيها الشيخ محمد دي. لا لا Thank you. الله جميلة. الله الله الله الله. نعم ده حاجات جديدة دي. الله إن ذلك الله يا شربين. الله الله الله. نعم جميل. الله يا شيخ محمد. الله الله نعم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الله على القرآن. لا أجمل من هذا. نعم. ذلكم الله ربكم الملك والذين تدعون الميكروفون مسمع قبل ساعة 10 على 10. عشان خاطر الحاج عادل بس. عشان خاطر الحاج عادل. الله. يا الله.